إن شاء الله وضح لك، لأنك الظاهر ما كنت معنا يا أبو باهر دكتا. الآن الشيخ لو سمحتوا يعني خلي الشيخ لأنه شغله الله ما طرحت الكيس يعني كان الله فعوله قال تمدق فيها صلى ربع ساعة الله ما يتفوتها. إذا ما عم بقاقل الولد تروح تعطوه بشريط قلب حتى يعرفوا إنه شيء حلول على الأطفال. برضو منيح هاي إنه أبو ليلى بالذات يسجلها. الله يبارك في عمرك يا شيخنا. الله يحفظك. شيخ سؤالك الصغير وجواب الشيخ طويل. الإخوان السعوديين بالفعل لما نكون في جلسة علم بعدين ما تيجي وقت الطعام يسألوا الشيخ السؤال وهم يبلشوا يأكلوا وقرقعة الطحون كل شيء تكون في الشريط وعاد اللي بسمع نفكر الشيخ كمان بس كل الشيخ ما بيأكل كم اللقمة ولا الحمد لله الحمد لله وقوم من الطعام قالوا اللي دردشي بدها جواب انت دور مشيخ إيه؟ كل ما شاء الله المجيء الى ابي ليلى اريده يعني مشوارا لنا عليك به يا عبد الله. طب الحمد لله اتوصل بك الي. ابو بادي الان لما جاء ما حضر اذا حضرت لكن يعني كل ما يتعبيت يعني ان شاء الله فيه بركه. الله يجزيك خير بركه. بل أنا أرجو أنك تلاحظ فارقة بسيطة، أنت لست بحاجة إلى أن نعتذر لك بضيق الوقت لأنك تعرفه، لكن أشعر بأنك بحاجة إذا أن تتذكر معي أن حضوري في بيت أبو أحمد أو غيره كأبو عبد الله مو من أجل ناس دائما نحن نلتقي بهم بمناسبة وبغير مناسبة، وإنما هو أناس مثلا جاءوا من الكويت وأقاموا هنا عندكم ما شاء الله أياما وأني حريصين على الالتقاء بهذا الذي يعني يظنون أنهم يستفيدون منه شيئا ما، ولذلك فنحن نحاول ألا نبخل على هؤلاء بمثل هذا اللقاء. فأنت لا تطمع تكون كأنك رجل غريب يعني عما قريب أن تراحل إلى بلدك الآخر، فهم بقى صار قياس مع الفارق. لكن مع ذلك يمكن أنت تعلم ويشهد الله مرارا حاولنا أن نجي عندك وأظن يعني عندك علم بهذا، لكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه. واحد لما أبدأ لازم يكون مستقبل قبل التمام. أي نعم أي أخي. قد تقول بعض طلبة العلم أن ستر العورة براءة من الواجبات وليس من الشروط، وبناء عليه فإن المرأة التي تصلي بدون خمار صلاتها صحيحة أو الرجل عريانة ولكنهما يأتمان فقط، ما مدى صحة هذا الكلام؟ الخمار المذكور في السؤال المقصود هو غطاء الرأس طبعا، أليس كذلك؟ الرسول يقول لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، هذا نص صريح بأن المرأة إذا بدأ شيء من عورتها